بسم الله الرحمن الرحيم. احنا امبارح اتكلمنا في حاجات كتير، والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح كانت اجابات على اسئله بيسالها المسيحي، رغم ان احنا ما جاوبناش عليها بشكل مباشر، لكن في المحاضره فيها الاجابات. احنا دايما بنسمع من المسيحي سؤال: متى حرف الكتاب المقدس؟ احنا بنجاوب الاسئله دي بالنسبه للعهد الجديد يعني. وبعدين يقول لك: من الذي حرف الكتاب المقدس؟ ولماذا حرف الكتاب المقدس؟ وكيف حرف الكتاب المقدس؟ تمام. لما بنيجي نقول متى حرف الكتاب المقدس او العهد الجديد بشكل عام، لان المسيح بينفض العهد القديم بطبيعه الحال، فبنقول ان هو دايما بيقول لك قبل الاسلام ولا بعد الاسلام. ففي المحاضره اللي فاتت قلنا ان العهد الجديد تم تحريفه قبل الاسلام. هو ربطه بالاسلام عشان عنده بعض الشبهات، يقول لك طب ازاي النبي محمد قال لك كذا وكذا ومش عارف، والتوراه هدى ونور والكلام الفاضي ده كله. هنبقى نناقشه الشبهات اللي بيقعد يقولها دي، بس هو دايما عاوز يحسسك ان لغايه زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التوراه والانجيل ما كانش حصل فيهم حاجه، وحتى بعد زمن النبي محمد يعني عنده كده شويه افلام. المهم ان متى حرف العهد الجديد الخاص بالمسيحيين بنقول ان تم تحريفه قبل الاسلام. ايه الدليل على كده؟ احنا المره اللي فاتت ناقشنا كلام اوريجانوس ضد كالسس، وان كالسس قال في كتابه التعليم الصادق اللي اتكتب سنه 170 ميلاديا ان المسيحيين عاملين زي السكرانين اللي بيشربوا خمره وبيأذوا نفسيهم، وقال لك بيأذوا نفسيهم علشان حرفوا كتابهم. قال لك ان المسيحيين عاملين زي السكرانين اللي بيأذوا نفسيهم وحرفوا الانجيل بانواع كتيره جدا من التحريف، واعادوا تصميم الانجيل علشان خاطر يقدروا يجاوبوا على الاعتراضات. فاوريجانوس ما نفاش التهمه وقال انا ما اعرفش حد حرف الا اتباع فالنتينوس واتباع ماركيون واتباع لوكيانوس، ودول مش محسوبين على المسيحيه. فاحنا قلنا ان هو اثبت تهمه التحريف ما قدرش ينفيها، لكن هو حاول يحددها في ناس معينه. فاحنا بنقول ما دام ما قدرش ينفي التهمه يبقى فعلا حصل تحريف. هل اوريجانوس كان يعرف كل خلق الله اللي على الكره الارضيه اللي كانوا بيحرفوا في الانجيل؟ ما كانش يعرف. طب اتباع الناس دي كان عددهم قد ايه؟ وتاثيرهم في الكتاب كان ازاي؟ ما نعرفش. خدنا مثال لكلام امبروسيوس. امبروسيوس ده كان اسقف ميلان من اباء القرن الخامس، كان يعرف لاتيني ويوناني وكان راجل مطلع يعني. فاتكلم عن النص اللي بيقول: اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكه الذين في السماء، ولا الابن الا الاب. وقال ان كلمه ولا الابن دي مش موجوده في اقدم المخطوطات اليونانيه، وان اللي بيحرفوا او بيفسدوا الكتب المقدسه ادخلوا العباره دي في النص علشان يبقى في تجديف على الابن في الكتاب المقدس. هو بيقول ان العباره دي ما كانتش موجوده في اقدم المخطوطات. طبعا الكلام ده احنا قلناه ان كل المخطوطات القديمه عندنا في انجيل مرقس بالذات، واحنا شرحنا امبارح ازاي عرفنا هو بيقتبس من انجيل متى ولا من انجيل مرقس. ان انجيل متى بيقول الا ابي وحده، مش الا الاب، بيقول الا ابي وحده، وبيقول ملائكه السماء مش الملائكه الذين في ملائكه السماوات. في متى في مرقس بيقول الملائكه الذين في السماء، فقدرنا نعرف من شكل النص انه بيقتبس من مرقس. المهم ان حقيقة الامر امامنا ان النص بتاع مرقس في كل المخطوطات تقريبا فيها كلمة ولا الابن، ما عدا مخطوطات متأخرة جدا في القرن العاشر هي اللي شالت كلمة ولا الابن. فهنفترض افتراضين، يا اما ان امبروسيوس صادق ان فعلا كان في مخطوطات قديمة ما كانش فيها كلمة ولا الابن، يا اما هو بيكذب علشان يشوف له صرفة في مشكلة النص نفسها. فلو هو صادق ده معناه ان تأثير المهرطقين والمحرفين المفسدين للكتاب المقدس كان قوي جدا، لدرجة ان كل المخطوطات فيها التحريف او التجديف اللي كان رفضه امبروسيوس. لو هو لحد دلوقتي التجديف موجود، لو هو كذاب يعني قال ان المخطوطات القديمة ما فيهاش بس علشان يلاقي مخرج، فهنوضح للمسيح ان ايه اباء الكنيسة لا تستطيع الاعتماد عليهم وان هم بيكذبوا من اجل حل مشاكل، وان العهد الجديد بيحتوي على امور مخالفة للعقيدة المسيحية وبتهدم بها الثالوث واعتقادك في الاب والابن وهكذا. فهي كده وكده ايه العملية بايظة. المهم احنا كنا قلنا ان هو اثبت عبارة ولا الابن، قال ان هي مش موجودة في المخطوطات القديمة. لو هو كذب يعني هي فعلا كانت موجودة بس هو نفاها، ده معناها ايه؟ معناها ان المسيحي قد يجد صعوبة في بعض النصوص. النصوص الصعوبة دي بتدفعه لايه؟ بتدفعه ان هو يحرف في الكتاب او يكذب في الكتاب. المهم ان هو بيطعن في النص. احنا كنا قلنا قبل كده المسلم بيتعامل ازاي مع القرآن والمسيحي بيتعامل ازاي مع نص الكتاب. قال لك يا جماعة لو المسلم وجد صعوبة في آية معينة هو مش فاهمها او فيها صعوبة لغوية معينة او ما يعرفش التفاصيل التاريخية حول اسباب نزول الآية او اي حاجة من دي، عنده قصور علمي معين فوجد مشكلة في الآية، ما بيشكش في نص الآية لكن بيرمي القصور على نفسه وبيقول انا عندي مشكلة في اللغة، انا عندي مشكلة في علوم القرآن، ما عرفش اسباب النزول، ما قرأتش في التفسير وهكذا. ولما المسلم بيتعلم بيعرف ان الآية الصحيحة وما فيهاش مشكلة وايه بتزول الشبهة او بتزول المشكلة مع العلم. لكن المسيحي لما بيلاقي الصعوبة في نص الكتاب بيعمل ايه؟ بيطعن في النص بأكتر من سبب. يعني في بعض المسيحيين الأوائل كانوا بيتعاملوا مع النص، قلنا إن هو مثلا نص بشري فالنص البشري قد يكون فيه خطأ فيغير الخطأ اللي وقع فيه البشر ما فيش مشكلة، أو إنه نص مقدس لكن في حد قبليه لعب في النص المقدس وأدخل هذه المشاكل. ثانية واحدة، السلام عليكم. أيوة أنت. الحمد لله تمام، الحمد لله بخير، بخير الحمد لله. لا لا لسه الحياة لونها بامبي الحمد لله. طيب ما فيش مشكلة، أنا لا مفيش مشكلة مفيش مشكلة. طيب ماشي ماشي ماشي يا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الله يسلمه ويبارك فيها، ربنا يعافيه ان شاء الله، ربنا يكرمه، جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب فاحنا قلنا ان المسلم لما بيجد صعوبة في آية معينة بيرمي القصور على نفسه وبعدين لما بيتعلم المشكلة بتزول، لكن المسيحي لما بيجد صعوبة في نص معين بيبتدي يطعن في النص بالنص نفسه او يشك في النص لأكتر من سبب. اول سبب في البداية كانوا بيعتقدوا ان النص بشري فممكن يكون في النصوص اي اخطاء بشرية فيغيروها، او ان النص مقدس بس في حد قبليه لعب في النص زي ما أمبروسيوس قال إن كلمة ولا الابن دي حد أضافها، أو في المسيحية الأولى هو يعتقد إن النص موحى به من الله وهو كمان حل عليه الروح القدس فيقدر يغير في النص وتغييراته تبقى موحى به من الله، ما عندوش أي مشاكل. وجبنا مراجع على الكلام ده وقريناه والحمد لله كله تمام. فدي إجابة من الذي حرف. من الذي حرف؟ المسيح نفسه كان بيحرف، في ناس كانوا بيفسدوا في الكتب المقدسة وهم كمان بيحرفوا، فالتحريف كان بيجي من كل جهة سواء مسيحي أو غير مسيحي. لماذا حرف؟ قلنا ان المسيحي ممكن يحرف لأكتر من سبب، والراجل اللي عاوز يدخل تجديف ده سبب، مع الدراسة في مشاكل معينة بنقدر نطلع أسباب كتيرة. نعم؟ ممكن يكون صعوبة مواجهة النص، صعوبة مواجهة النص ده حصل في النص بتاع إنجيل متى اللي هو أما ذلك اليوم وتلك الساعة بتاع إنجيل متى، دول فعلا حذفوا عبارة ولا الابن لغاية ما وصل لنا الفان دايك ما فيهوش عبارة ولا الابن. وفي مشاكل كتيرة، النص اللي شرحناه في مرقس 1-2 اللي هو في أشعياء والاقتباس مش من أشعياء فغير أشعياء خلاها الأنبياء، ومشاكل كتير زي كده. المهم مع دراسة مشاكل معينة بتقدر تعرف الأسباب. فالكتاب ما تحرفش كله على بعضه دفعة واحدة، كان في نصوص تم تغييرها عبر الزمن. يعني مثلا قصة المرأة الزانية دي ايه اللي دخلها الكتاب؟ في علماء يقولوا ان دي كانت رواية مشهورة وكانت معروفة عن المسيح وكانوا بيلاقوا في القصة دي تعليم محبة يسوع فقاموا دخلوها الكتاب. ليه زودوا نهاية إنجيل مرقس؟ أقدم المخطوطات ما فيهاش نهاية إنجيل مرقس. قال لك لأن الوقوف المفاجئ في العدد الثامن بيدفع للفضول، هو إيه اللي حصل بعد ما راحوا للقبر وما لقوش حد، فقاموا مزودين إيه اللي حصل واقتبسوا من الأناجيل الثلاثة الباقية. المهم إن أنت لما تدرس المشاكل بتقدر تجاوب على كل الأسئلة دي، لكن الأسئلة دي ما هياش قطعة واحدة على الكتاب كله. متى حرف الكتاب؟ التحريف بدأ من قبل الإسلام في أسفار كتيرة، يعني في إنجيل متى حصل، إنجيل مرقس حصل، وهكذا. من الذي حرف؟ المسيحيين حرفوا، غير المسيحيين حرفوا. لماذا؟ أسباب كتير جدا. كيف دي بقى دماغ النقد النصي؟ ما هو علشان يرجع النص لقبل ما تغير لازم يعرف التغيير حصل إزاي. فمثلا النص اللي احنا شرحناه ده في تيموثاوس الاولى 3:16 قلنا ان في النص بيقول الذي ظهر في الجسد والله ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، حاجة معينة ظهر في الجسد. الذي دي قلنا ان هي بتتكتب اوميكرون سيجما، والله دي لو مفرطة بتتكتب ثيوس كده. في المخطوطة بياخد أول حرف مع آخر حرف ويشده فيهم خط تبقى كده، وده اختصار مقدس اسمه نومينا ساكرا. لو أنا عاوز أحول أوميكرون سيجما الذي أخليها ثيوس في المخطوطة، كل اللي أنا هعمله إن أنا هزود خط هنا وأزود خط هنا، فحولت دي لدي. ده كيف حرف. فبرضه في كل مشكلة بنقدر نعرف التحريف حصل ازاي. مثلا يقول لك في الفاصلة اليوحناوية، لان هنالك ثلاثة شهود في السماء، الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. قال لك ده ازاي تم تحريفه؟ في قصص كتيرة يقول لك ده كان تعليق هامشي وبعدين دخل في قلب النص. طبعا ده كلام فاضي، في بعض الناس بيعتقدوا ده، انا شخصيا ما بعتقدش فيه. في روايتين عن إيرازموس، واحدة منهم صح. قال لك ان إيرازموس هو سبب دخول النص في التقليد اليوناني للمخطوطات. الرواية الاولى ان هو عمل النسخة اليونانية بتاعته اول اصدار يوناني مطبوع وتاني اصدار يوناني مطبوع. اللاهوتيين اللي كانوا عايشين في زمنه ما كانوش بيستخدموا النص اليوناني، كانوا بيستخدموا النص اللاتيني بتاع الفولجاتا. النص اللاتيني بتاع الفولجاتا كان فيه الفاصلة اليوحناوية، فاعترضوا على إيرازموس، قالوا له احنا مش هنبدأ نستخدم النص اليوناني بتاعك غير لما يبقى زي النص اللاتيني بتاعنا. فالقصة بدأت من هنا. الرواية الأولى بتقول ان إيرازموس وعدهم، قال لهم انا لو لقيت مخطوطة يونانية واحدة فيها الفاصلة هزودها في الإصدار الجديد بتاعي. قاموا فبركوا له مخطوطة فيها النص وادوها له، قام زود النص في الكتاب. دي رواية. الرواية التانية بتقول ان علشان إيرازموس كان راجل تقي ونقي وورع، وكان خايف ان الناس ما تستخدمش النص اليوناني وتفضل على اللاتيني، قام هو مزود لهم النص في النسخة اليونانية علشان ما يبقى لهمش حجة في عدم استخدام النص اليوناني. الروايتين انيل من بعض. المهم ان هي دي قصة دخول الفصيلة اليوحناوية. الواد فادي كان بيناقش في الحوار ده، بيقول لك الوعد، رواية الوعد ده غير صحيح، الرواية التانية هي اللي صحيحة، ان إيرازموس دخلها بنفسه علشان ما يكون لهمش حجة في رفض النص اليوناني. انا شخصيا بقول يعني الاثنين انيل من بعض، يعني سواء كده او كده النص تم ادخاله عن عمد وهو عارف ان النص مش موجود في المخطوطات القديمة وملهاش اصل. دول بتوع ايه؟ دول مخطوطات قرن رابع وقرن 13، والنص خط ايد بيرجع للقرن 15. بس خط الايد، الخط الايد بتاع الاضافة على الهامش من القرن 15، ده مكتوب في تعليقات بروس ميتزجر وفي اكتر من مرجع. المخطوطة نفسها قديمة بس الخط الايد اللي اضاف من القرن 15. ما علينا من الموضوع ده. المهم ان الاسئلة دي كلها بتتجاوب، يعني دي مش اسئلة تعجيزية بيسألها لنا المسيح، لكن الموضوع بيحتاج ان انت ايه تعقل المسيح وتاخده واحدة واحدة. اتفضل. الاسئلة دي بتتعامل مع النص مش مع الكتاب كله، يعني ما تحرك نص معين مش هنبقى نقول ان الكتاب كله اتحرك، يعني صح كده؟ من اللازم احنا بناخده على قد عقله. انت يا عم بتقول متى حرف العهد الجديد، تجيب له اقتباس كالسس بيقول لك ان هم حرفوا الانجيل وفي الوان كتيرة من التحريف. قدر التحريف ده بقى هل كان في نصين ثلاثة أربعة كل الكتاب، ملناش فيه. عاوز تدخل بقى في تفاصيل أكتر نقعد نناقش كم التغييرات اللي حصلت في العهد الجديد، لكن حصل تحريف ولا ما حصلش؟ حصل تحريف. قلنا برضه الاستشهاد بتاع كيرك وبرنارد اللي قالوا ان معظم التغييرات كانت في أزمنة مبكرة جدا. طيب احنا النهارده بقى هندخل في صعوبات النقد النصي وهنبتدي نشرح في القوانين. قال لك هو النقد النصي المفروض ايه مهمته في الحياة. دلوقتي احنا قلنا ان هو بيبدأ بنسخة متأخرة، مثلا نسخة القرن الستاشر دي بتاعت إيرازموس، وبعد كده هو بيحاول يرجع زمنيا لورا لغاية ما يوصل لأقرب صورة للأصل، او لو ربنا وفقه ورجع للأصل نفسه يعني. فالناقد النصي بيعمل ايه؟ هو عنده نص معين بيبدأ منه. النص ده ما هواش نص العهد الجديد صافي، دخل فيه حاجات، اتحذف منه حاجات، اتبدلت ألفاظه، يعني نص حصل فيه فساد زي ما احنا قلنا. الناقد النصي بيعمل ايه؟ بيعمل عملية تصحيح وبيعمل عملية تنقيح. ايه الفرق ما بين التصحيح والتنقيح؟ يعني ايه تصحيح؟ تصحيح بس في خطأ بيبدأ ان انا اغيره من نص الصحيح. تمام. التنقيح النص مش موجود اصلا، بنقحه من تنقيح يعني. ممتاز. تنقيح يعني في شوائب بشيلها. تصحيح يعني ايه؟ هو خطا اصلا، يعني حاجه متغيره او حاجه فيها مشكله برجعها للي كانت عليه. ده عمل النقد النصي، بيعمل عملية تصحيح وتنقيح. عملية تصحيح يعني النص متغير فبيرجعه لأصله، تنقيح يعني حاجة زيادة على النص ما كانتش موجودة من أول هو بيشيلها. فعملية التصحيح هو بيتعامل مع التبديلات والتغييرات، وتنقيح بيتعامل مع الزيادات والحذف. في دلوقتي سؤال مهم جدا، هل الناقد النصي بيقدر يكتشف كل المشاكل اللي حصلت في النص؟ أنهي إمكانيات؟ احنا مثلا عندنا 5000 وشوية مخطوطة يوناني و10000 لاتيني، كل المخطوطات اللي عندنا دي، هل كل المخطوطات دي بتدينا امكانية اكتشاف جميع الاخطاء او جميع الحاجات اللي حصلت في نص العهد الجديد؟ ليه؟ يعني احنا قول يا عمر. نتيجة الاختلاف كتير جدا زائد الحقبة الزمنية المفقودة. الحقبة الزمنية المفقودة. ضيعنا احنا عمالين بنجتهد بس. قد تتخذ كل المخطوطات الموجودة دلوقتي على خطأ. ازاي النص الأصلي؟ أنا هعرف ازاي أصلا. أنت دلوقتي بتعرف الخطأ بالمقارنة، بتعرف إن في مشكلة لما تلاقي إن في المكان ده المخطوطات مختلفة عليه. يعني أنت عندك نص معين اللي هو مرقص 1:1، عندك بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، مخطوطات فيها كلمة ابن الله، مخطوطات ما فيهاش كلمة ابن الله، فعرفت ان الحتة دي فيها مشكلة. طب لو المخطوطات كانت متفقة على كلمة ابن الله، كل المخطوطات فيها كلمة ابن الله، كنت هتسيب النص ده وتروح على اللي بعده لغاية ما توصل لموضع المخطوطات اختلفت عليها. فاهم ازاي؟ يعني أنا بعمل سكان، أنا عندي ماسك النص اللي كان إيرازموس بيقرأ منه، أو آخر نص وصل للعلماء، يعني في أيام القرن لما العلماء كانوا بيعملوا نقد نصي في القرن الـ18 وكده، كانوا بيقارنوا المخطوطات القديمة بنص إيرازموس. وحكينا قصة جون ميلر ده اللي كان عنده 100 مخطوطة درسهم في 20 سنة، طلع 30,000 اختلاف، فهو كان بيقارن على أساس آخر نص يوناني موجود ما بين إيديه. فهو عنده النصوص، بيفضل ماشي أول نص، ياخد النص ده يبص عليه في كل المخطوطات المتاحة، لقى كل المخطوطات متفقة على النص ده بيقوم رايح للنص اللي بعده، ما وجدش اختلاف يبقى ما فيش مشكلة، رغم ان ممكن يكون النص فعلا اتلعب فيه بس المشكلة دي ما ظهرت لناش في المخطوطات. فاكرين لما شرحت النص بتاع متى 28:19 اللي بيقول لك اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس؟ لو بصيت في المخطوطات اليونانية، كل المخطوطات اليونانية متفقة على صيغة التثليث، لكن لما تيجي تقارن ببعض اقتباسات الآباء تلاقي ان يوسابيوس القيصري عنده النص بشكل مختلف. ولما تدرس النص تاريخيا، هل في حد كان بيعمد باسم الأب والابن والروح القدس؟ مفيش. فالنص ثابت عندي في المخطوطات رغم وجود مشكلة. لكن انا كناقد نصي هعمل ايه؟ هحط النص زي ما انا لقيته في المخطوطات، مش هقدر اعمل اكتر من كده. فده بيدلل على عجز النقد النصي، عجز النقد النصي لانه معتمد على الشواهد اللي عندي. طيب ممتاز. دلوقتي ازاي انا عندي نص ده بتاع القرن الـ16، ازاي هكتشف ان النص ده في حاجة ناقصة، حاجة اتحذفت من نص العهد الجديد؟ هكتشف ده ازاي؟ ممكن يكون لا، ده نقد اعلى. ايه؟ ازاي هعرف ان في حاجة اتحذفت من نص العهد الجديد؟ يعني وصل لي نص ناقص. لو موجود في مخطوطات قديمة بالمقارنة، كل حاجة بعرفها بالمقارنة. عندي مخطوطة قديمة فيها جزء الجزء ده ما بقتش شايفه في المخطوطات اللي جت بعد كده، يبقى معنى كده ان الحته دي اتحذفت عبر في تاريخ انتقال النص. طب هعرف منين ان حاجه اتزودت؟ لو لقيت في المخطوطات القديمه الجزء ده ما كانش موجود وبعد كده لقيت الحاجه دي اتضافت، فهعرف ان زي قصه المراه الزانيه، ده جزء كبير مش بلاقيه في كل المخطوطات القديمه لغايه القرن الخامس، فجاه لقيت مخطوطات القرن الخامس اضافت 12 نص. جابتها منين؟ بعرف ان في حاجه اتضافت. طب ازاي بعرف ان حصل فيه تبديل وتغيير؟ لا بلاقي نفس النص، مثلا النص انا مش فاكر النص فين، مش عارف 6:69 في يوحنا، المهم النص بيقول في الفاندايك امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي. لو عملت سيرتش على كلمة المسيح ابن الله الحي، الجزء ده من النص لما بص عليه في مخطوطات تانية ما بلاقيش انه بيقول الكلام ده، بلاقيه بيقول آمنا وعرفنا انك انت قدوس الله. في نص مثلا زي مرقس 1:2، لا في يوحنا، بلاقي النص بيقول كما هو مكتوب في اشعياء في المخطوطات القديمة، اشعياء النبي. في المخطوطات الجديدة بلاقي كما هو مكتوب في الأنبياء، نفس النص لكن بلاقي لفظ في مخطوطات ولفظ تاني في مخطوطات، بعرف ان في مشكلة، في حاجة اتبدلت وتغيرت. يبقى الناقد النص شغال حسب الشواهد، لازم يكون عندي مخطوطات قبل الحذف ومخطوطات بعد الحذف عشان اعرف ان حاجة اتحذفت، غير كده مش هعرف. لازم يكون عندي شواهد قبل الإضافة وبعد الإضافة عشان أعرف إن في حاجة اتضافت، لازم يكون في عندي شواهد قبل التبديل وبعد التبديل علشان أعرف، غير كده الناقد النص هينقل الكلام اللي لقيه في المخطوطات زي ما هو، ما يقدرش يعمل أكتر من كده. علشان كده احنا بنقول إن النقد النصي قاصر بحسب الشواهد المتاحة. فيليب كونفورت بيقول إيه؟ احنا جبنا اسمه ده المره اللي فاتت في كتاب مشهور له اللي هو ذا كويست فور ذا اوريجينال تكست اوف ذا نيو تيستامنت. اكتب اسم الكتاب تاني. عاوز اسم الكتاب ولا مش عايزه؟ انت مالك مش بتكتب حاجه ولا سرحان ولا بتحب ولا ايه؟ ذا كويست فور ذا اوريجينال تكست of the New Testament لواحد اسمه فيليب كونفورت في صفحة رقم 20. الراجل ده احنا قلنا انه من انصار استعادة النص الاصلي، هو بيعتقد انه هيقدر يعيد تكوين النص الاصلي. بيقول ايه؟ انا هترجم على طول. بيتكلم عن الكتب اول ما اتكتبت، فبيقول ان في بعض الكتب زي متى ولوقا والرسائل والرؤيا، الكتب دي اتكتبت على مرة واحدة. يعني ايه؟ يعني هو الف الكتاب او كتبه وخلاص، اول ما خلص كتابة بدأ الكتاب ينتشر. بيقول ان في بعض الكتب التانية زي انجيل يوحنا اتكتب على مرات. يعني ايه؟ يعني طلع منه نسخة وبعد كده طلعت منه نسخة جديدة منقحة وانتشرت. فبيقول ايه؟ ان انجيل يوحنا حصل فيه كده. انا هقرأ الكلام بالانجليزي وترجمه. بيقول but other books seem to have gone through two stages، يعني في بعض الكتب التانية مرت على مرحلتين. A book was first written, edited، يعني كتب الكتاب وظبطه وبعدين ايه اللي حصل؟ a book was first written, edited and published. يعني كتبوا وبعدين رجعوا ونشروا. Afterward, يعني فيما بعد, it was re-edited and published afresh. يعني ظبطوا من جديد ونشروا من جديد. This seems to be the case for books such as John. يعني بيقول لك دي حالة كتاب زي يوحنا, إنجيل يوحنا. Published first with 20 chapters and later with an appended chapter. يعني في الأول كان 20 إصحاح وبعد كده بقى 21. فهو بيثبت إيه؟ إن الإصحاح 21 من إنجيل يوحنا ده إضافة لاحقة للإنجيل ما كانش موجود من الأصل. في شواهد للإضافة دي من داخل سياق الإنجيل نفسه, لكن كنقد نصي ما بنقدرش نثبت ده. فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ إن إحنا مقيدين بحسب الشواهد. كل الشواهد فيها الإصحاح 21 فأنا بضيف الإصحاح 21, حتى لو في أدلة تانية بتقول إن الإصحاح 21 ده إضافة لاحقة. يعني انا مقيد بحسب المخطوطات والشواهد, ما بقلفش من دماغي, ما اقدرش اخترع شكل جديد للنص انا ما لقيتوش في المخطوطات. فاهمين الكلام ده؟ حتى لو انا شايف ان الشكل اللي في دماغي ده هو الاصح ما اقدرش احطه, انا مقيد باللي انا لقيه في المخطوطات. ده نظام نقد النص على للعهد الجديد. فهو بيثبت هنا, فيليب كومفورت بيثبت ان الإصحاح 21 من إنجيل يوحنا مضاف, ومع ذلك هو موجود في كل كتاب مقدس. ليه؟ لأن أنا مقيد بحسب الشواهد والمخطوطات. المخطوطات فيها الإصحاح 21 فلازم أضيفه. بارت إيرمان بيقول نفس الكلام في كتابه مسكوتين جيسس الصفحة رقم 61 اللي هو تحريف أقوال يسوع, والكتاب ده موجود مترجم بالعربي للي عاوز يقراه. بيقول readers have long noted, يعني القراء دايما كانوا بيلاحظوا الموضوع ده. For example that chapter 21 appears to be a later add-on. يعني الإصحاح 21 من إنجيل يوحنا إضافة لاحقة. بيقول لك دي كان شيء ملاحظ دايما من القراء. The gospel certainly seems to come to an end in 20-30-31. يعني بيقول إن الإنجيل واضح جدا إنه بينتهي عند الإصحاح العشرين العدد رقم 30-31 اللي بيقول لك معجزات أخرى فعلها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب, أما هذا فقد كتب لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم حياة إذا أمنتم باسمه. ختم الإنجيل خلاص. فجأة بنلاقي في الإصحاح 21 أنه بيحكي عن أعمال فعلها يسوع بعد القيامة. فبيقول أن من السياق الختمة دي واضح أن الإنجيل خلص عند العددين دول, وبعد كده في حد اضاف الاصحاح 21 فيما بعد. طب ايه النظام؟ بيقول and the events of chapter 21 seem to be a kind of afterthought possibly added to fill out the stories of Jesus resurrection appearances and to explain كذا كذا. المهم انه بيقول ان الاصحاح 21 دي تم اضافتها فيما بعد علشان يقول القصص اللي عملها يسوع بعد القيامة وهكذا. الاقتباس القادم اللي احنا ناخده من كتاب قلنا اسمه قبل كده اللي هو Text of the New Testament بتاع كيرت ألاند وباربرا ألاند. عائلة ألاند في الصفحة رقم 297 بيقولوا كلام مهم جدا, ودي خلاصة الكلام اللي احنا بنقول. بيقول فيما معناه لان اللغة الانجليزية بتاعتها سيئة لان الكتاب اصلا بالالماني وتم ترجمته بالانجليزي. هو بيقول ان الناقد النصي مقيد بحسب الشواهد المتاحة ليه للنص, وأي شواهد أو أي أحداث all events prior to this are beyond his scope. كلمة scope يعني رؤية, عارف انت الجهاز بتاع المهندسين ده اللي بيقعدوا يبصوا فيه عشان يشوفوا الارض مستوية ولا عاملة ازاي. فهو بيقول لك ان اي احداث حصلت قبل الشواهد المتاحة كأنها خارج عن عينين الناقد، ما بيقدرش يشوفها، ما بيقدرش يعرفها، ما بيكونش عنده علم بيها. فبالتالي احنا نربط بقى الكلام ده كله. احنا قلنا ان احنا عندنا الخط الزمني ده واحنا في نص في القرن الستاشر، وعاوزين نرجع لنص في القرن الاول، وعندنا حقبة زمنية لان اقدم المخطوطات اللي بناخد منها نص بترجع لبداية القرن الثالث اللي هي سنة 200 ميلادية. الفترة دي فترة سودة ما نعرفش عنها حاجة، بيسموها العلماء الحقبة المفقودة. احنا اتكلمنا ان كلسس اتهم المسيحيين بالتحريف في كتابه الايمان الصادق، وده كان سنة 170 ميلادية. فواضح ان التحريف كان حاصل في الحقبة المفقودة دي اللي هي قبل سنة 200. ما احنا مخطوطاتنا القديمة سنة 200، هو نقل التحريف سنة 170، يبقى بيتكلم ان التحريف حصل في الفترة دي. هنعرف منين بقى ايه اللي حصل للنص؟ مش هنعرف. دي الفترة المفقودة، احنا لينا بالشواهد المتاحة، اي حاجة حصلت قبل الشواهد دي خارج نطاق معرفتنا. فبالتالي احنا بكده بنثبت ان النقد النصي عاجز انه يعرف كل اللي حصل للنص، لانه مقيد فقط بالشواهد. هم عارفين الاصحاح 21 مضاف، ما يقدروش يحذفوه علشان المخطوطات كلها فيها الاصحاح 21. هم عارفين ان الصيغه التثليثيه الاب والابن والروح القدس، ده غالبا يسوع ما قالش كده، بس لازم يكون في الكتاب علشان موجود في المخطوطات وهكذا. فبالتالي النص هيفضل فيه التحريفات دي ومش هيقدر يغيرها، مش هيقدر يصلحها. ليه؟ لان هو مقيد بالشواهد والمخطوطات. اتفضل. طب اثناء الترجمه بقى بيبداوا المترجمين بقى هم المترجم بيتجاب له نص يوناني وهو بيترجمه، كل لعبه انه يظبط الفاظ، يعني يدي للالفاظ اليونانيه معاني هو عايزها. وساعات كانوا بيضيفوا حاجات مش موجوده في النص اليوناني، وده انا اكتشفته فقط في الفاندايك. كان في نص انا مش فاكر هو فين لان الملفات اتمسحت للاسف، نص في رسالة من رسائل بولس، المهم كان بيقول ان انا كنت فقير ومحتاج فلوس، وكنت بسلب الكنائس او بسرق الكنائس، ام هم مزودين علشان اقدر اخدمكم. في نص بيقول واذ كنت محتاجا حاجة كده، مش فاكر بصراحة النص بيقول ايه بالظبط. المهم ان هم اضافوا حتة علشان يطلعوا بولس في شكل محترم. الإضافة دي مش أنا ما لقيتهاش في أي ترجمة ولا في أي مخطوطة ولا في نص إرازموس ولا في أي حتة، ما لقيتهاش غير في الفاندايك. اقرا لي النص كده. فليكن أنا لم أخطر عليكم لازم تكونوا فعلا تكونوا مصر. لا مش ده، إذ كنت محتاجا. ابحث كده عن محتاجا. النص ده انا ما صدقتش، جبت كل الترجمات المتاحه عندي، لقيت دي اضافه من الفاندايك مش موجوده في اي حته تانية، لا في ترجمه ولا في نص يوناني ولا في اي مخطوطه ولا في اي حته. فانا ما اعرفش لو ده حصل في نصوص تانية في ترجمات اخرى، لكن ده ممكن يحصل برضو ان هو يزود حاجات من نفسه، ما دام حصل في الفاندايك ممكن يحصل في اي مكان تاني. لكن غالبا المترجمين دول ما بيبحثوش اصلا في المخطوطات، يعني ترجمه زي الاباء اليسوعيين انا معتقد ان الناس دي يمكن ما شافوش مخطوطات اصلا بعينيهم، بس هم بياخدوا نص يوناني، النص اليوناني ده فيه في الهامش تعليقات عن المخطوطات، فهم بيترجموا النص وينقلوا التعليق، يقول لك مثلا هذا النص غير موجود في اقدم المخطوطات. ده مش بحسب دراسته، ده هو اصلا عنده النص اليوناني اللي بيترجمه فيه التعليقات دي في الهامش، فبيقوم هو ناقلها وخلاص. لان في بعض الناس بيعتقدوا مثلا ان الترجمه العربيه المشتركه واليسوعيه اللي بنلاقي فيها التعليقات دي ده اجتهادهم هم، والناس فتحت المخطوطات والكلام ده. لا، ده هم بس بيترجموا تعليقات النسخ النقديه بتاعه اليو بي اس، اللي هو احنا قلنا ان اليونايتد بايبل سوسايتي عندها الاصدار الحالي الاصدار الرابع. الترجمة العربية المشتركة واخدة الاصدار الثالث بتاع اليو بي اس، واللي هي المقابل ليها الاصدار 26 بتاع ناس القلم. وقلنا ان النص بتوع الاثنين متطابق، لكن الفرق ما بينهم ان اليو بي اس فيها تعليقات مختلفة عن ناس القلم. سألت مكانيس اخرى وأكد ان اجرى لأجل منكم ايوة حاضرا عندكم مختلف من البصر العلاحة. قارن بقى الترجمات هتلاقي ان لم اثقل على احد الجزء ده كله مش موجود. بس كده بيتكلم انه خد فلوس من كنائس تانية، ام هم ضايفين عبارة علشان يخلوا الفعل ده يعني من اجلكم وانا كنت بعمل ده عشانكم والكلام ده. لا، هتلاقي كل الترجمات التانية ما فيهاش الاضافة دي. قول لي كده النص ده فين؟ ابو قارنوا كده النص ده وبص عليه، هتلاقوا الإضافة موجودة في الفاندايك مش موجودة في أي حتة تانية. المهم دلوقتي الحوار ده كله مفهوم، موضوع التصحيح والتنقيح والكلام ده كله، واللي احنا اتكلمنا عليه النقد النصي مقيد بحسب المخطوطات. هنبتدي ندخل بقى ايه في النقد النصي بيعمل ايه بالظبط، ونبتدي نستخدم الالفاظ اللي هم بيستخدموها ونشرحها، لان في بعض الالفاظ شبيهة بالفاظ اسلامية وعاوزين نوضح ان الفارق كبير يعني بين السماء والارض. اليوناني بعد العصر يا حبيبي، ما تعملش دوش. المراجع دي كلها موجودة عندي، ما زالت موجودة مرفوعة على الموقع، فاللي عايزها لما ارجع القاهرة يبقى يكلمني على البلدوك وابعتها له. انا اكتشفت ان المراجع اللي انا كنت ببعتها للاخوة الباحثين هي فقط اللي بتبقى، يعني في كتب تانية انا ما كنتش لسه وزعتها هي اللي راحت. معظم كتب النقد النصي ما زالت موجودة عندي يعني. ايوه حبيبي ماشي. دلوقتي احنا قلنا ان الناقد النصي مقيد بحسب الاختلافات اللي هو بيلاقيها في المخطوطات. لو لقى حاجة ما كانتش موجودة في مخطوطات قديمة لقاها موجودة فيما بعد فغالبا دي اضافة، لو حاجة كانت موجودة قبل كده ما بقتش موجودة يبقى ده حذف، لو لقى الفاظ مختلفة من بين المخطوطات يبقى ده تبديل وتغيير. ايه؟ انت شاريهم ولا ايه؟ ولا عندك على الجهاز؟ لا لا انا عندي في البيت مش محتاجهم دلوقتي، بس انت عندك كتب تانية يعني؟ طيب مش مشكلة انا مش محتاجهم دلوقتي، لو الاخوة عاوزين يبقوا ياخدوها منك عادي مش مشكلة. الاختلافات دي دلوقتي بارت ايرمان عنده مقولة بيقول لك ايه؟ عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. بيستخدم كلمة ايه في اختلاف؟ بيستخدم كلمة بالانجليزي اسمها variant. variant يعني اختلاف. عارفين كلمة varieties؟ varieties يعني انواع او اشكال يعني، فكلمة variant يعني اختلاف. العلماء بتوع العهد الجديد بتوع النقد الكتابي اللي بيترجموا الكلام ده بالعربي او يعرفوا بعض المعلومات عن النقد النصي وكده بيستخدموا كلمة قراءة. فبيقول لك في قراءات كتيرة. فاكرين الكلام اللي احنا كنا قلناه عن رياض يوسف داود؟ قال لك ان الكتاب كان ينسخ نسخ اليد بادوات كتابيه بدائيه، وادخل النساخ الوان كثيره من التبديل والتغيير ظهر في عدد كبير من القراءات. كلمه قراءه يعني اختلاف. يعني ايه؟ يعني انا عندي مخطوطه دي المخطوطة السينائية ودي المخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة السينائية بيرمزوا لها لزيرو واحد، والفاتيكانية بيرمزوا لها بزيرو ثلاثة. ده بتبقى حرف الألف العبري، مش فاكر الألف العبري بيتعمل ازاي، تقريبا حاجة زي كده. وحش الشرطة الشمال المية دي هي سليمة، الشمال هي اللي سليمة كده ماشي، والفاتيكانية بيرمزوا لها بحرف ب، تمام. وفي مخطوطة تالتة، دول أشهر ثلاث مخطوطات، السينائية والفاتيكانية والسكندرية. السكندرية بتاخد رقم 02 وحرف الـ A. دي الرموز العلمية، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل. يعني هو مش هيجي في الكتب العلمية، مش هيجي يكتب لك السينائية هيقول لك المخطوطة 01 فيها النص بهذا الشكل أو كده. فدي السينائية ودي الفاتيكانية ودي السكندرية. دلوقتي مثلا لو احنا بنتكلم على نص مرقس 1:1، النص ده بيقول ايه؟ نكتب باب اليوناني بقى ولا ايه؟ بتبص كده ليه يا عم؟ بيقول بدء انجيل يسوع المسيح، بدء ارخي، ارخي تو، انا بكتب بحروف كبيره زي ما المخطوطه بتكتب بحروف كبيره، ارخي تو يوانجليو يسوع خريستو هيو تو ثئو. بدء الإنجيل يسوع المسيح ابن الله. ده يسوع ده اختصار مقدس زي ما قلنا ان هو نومينا ساكرا. دلوقتي الكلمة اليونانية أصلا بالحالة الإعرابية بتاعتها بتتغير بنهاية الكلمة، فهي مثلا تبقى كلمة يسوع تكتب كده يسوع آخرها سيجما، مثلا دي كلمة مسيح اللي هي خريستوس، خريستوس وميكرون سيجما. دي كلمة هيوس اللي هي ابن، الله شايف بتنتهي كلها بوميكرون سيجما. دي علشان في حالة الجر يعني مضاف إليه، الإنجيل ده بتاع مين؟ إنجيل يسوع، ففي حالة الإضافة فبتنتهي ب أوميكرون يوبسلون بحروف كبيرة، تبقى أوميكرون يوبسلون كده. هو بياخد أول حرف مع آخر حرف تبقى كده، تمام؟ فيها مشكلة دي؟ برضه في كلمة مسيح بتنتهي بأوميكرون يوبسلون، فبياخد آخر حرف مع أول حرف تبقى كده. وثيوس نفس الكلام، آخرتها أوميكرون يوبسلون، فبياخد آخر حرف مع أول حرف تبقى كده. يعني مشكلة تمام؟ مشكلة عادية في كلمة إيوس، هيوس، هي بتنطق دي صوت مزدوج، يا اما بتتنطق اي او وي، انطقها اي لان هي اسهل، تبقى ايوس بتنفس هائي تبقى هيوس. هيوس احنا نشرح كل الكلام ده، احنا دوبك خدنا الحروف بس. فالراجل الغلبان ده اللي حاقد عليا وباصص لي نظرات ناريه، يا ريت كان في مخرج يجيب وشه عشان يعرفوا مين. المهم ده شكل النص، ده شكل النص في نسخه إيرازموس اللي انا ببدا منها وبحاول ارجع لورا اشوف اصح شكل للنص. ببدا بالنص ده، ده اول حاجه بعملها كناقد نصي، بمسك النص اللي معايا واقراه. وبعدين دي خطوات، الخطوه الثانيه بجيب كل المخطوطات اللي فيها النص ده، لان ممكن في مخطوطات مثلا اصاقيص او ما فيهاش انجيل مرقس او المهم بجمع كل الشواهد وبشوف كل الاباء اللي اقتبسوها وبجيب كل الترجمات، ليله كبيره يعني. وبعد كده بعمل ايه؟ اول خطوه المفروض تكتب الخطوات دي يا حبيبي. اول خطوه قراءه النص اللي عندي. ببدا بالنص اللي عندي، نص إيرازموس، بشوف النص عندي بيقول ايه. تاني خطوه بجيب كل الشواهد اللي فيها النص ده. تالت خطوه بطلع كل الاشكال المختلفه للنص اللي وجدتها في الشواهد. النقطة الثانية ان انا بجيب كل الشواهد او كل المخطوطات اللي فيها النص ده. انا بقول كل الشواهد علشان انا بدخل فيها اقتباسات الاباء، وبدخل فيها الترجمات القديمة، وبدخل فيها كتابات الصلاة الكنسية اللي هي كل مصادر العهد الجديد. احنا قلنا مصادر العهد الجديد يا اما مخطوطات يونانية، يا إما ترجمات قديمة، يا إما فادرز اللي هو كتابات الآباء. وقلنا من ضمن المخطوطات اليونانية برديات ومخطوطات أحرف كبيرة ومخطوطات أحرف صغيرة وكتابات صلوات كنسية. والترجمات القديمة ترجمات كتيرة جدا، أهمهم القبط واللاتين والسرياني، في جورجي وارميني ومش عارف وعربي ولغات تانية كتير واثيوبي، دول اهم ثلاثة. واقتباسات الاباء قلنا ان في اباء كانوا بيكتبوا باللاتيني وفي اباء كانوا بيكتبوا باليوناني. فالمهم بجيب كل الشواهد اللي فيها النص ده، وبعدين بعمل قائمة بجميع الاشكال المختلفة للنص اللي وجدتها في الشواهد. يعني ايه؟ يعني لقيت مثلا مخطوطة ما فيهاش كلمة ابن الله، يبقى ده انا كده عندي شكلين للنص. الشكل الاول اللي هو النص في نسخة إيرازموس، الشكل الثاني بدون كلمة ابن الله. مثلا شكل ثالث فيها كلمة ابن الله بس ما فيهاش أداة التعريف دي، يبقى ده شكل ثالث. وهكذا اي مخطوطة فيها اختلاف بعمل عليها حصر. طبعا العلماء بيسقطوا الاخطاء اللي ما تأثرش، يعني مثلا خطأ في الكتابة اسقط مثلا حرف الالفا بس هو عارف ان هي دي كلمة يوانجليو، الاخطاء التافهة بيسقطها. المهم انه بيجيب الاخطاء اللي تفرق معاه يعني. فقلنا مثلا الشكل الاول اللي هو النص كامل، الشكل الثاني ان هي ما فيهاش كلمة ابن الله اللي هي هيو تو سيو، الشكل الثالث اللي هي فيها هيو سيو على طول من غير أداة التعريف. بعد ما رصيت قصادي كل الأشكال المختلفة ببدأ أعمل إيه؟ ببدأ أشوف بقى أنهي واحد فيهم هو الصح. تمام كده معايا يا حبيبي؟ اهلا وسهلا بيك، منورنا. ده كده نعم اتفضل. انا في اعتمادي على مخطوطه اللي هي إيرازموس هي الرئيسيه في الاعتماد ولا ايه؟ ولا المخطوطه ولا ايه؟ لا لا انت بتبدا باخر نص وصل لك. أيوة. النص اللي وصل لك مثلا نسخه اليو بي اس الاصدار الرابع دي اللي بتبدا تقارن منها. ما هو الناس اللي مثلا هيعملوا النسخة الإصدار الخامس بيبتدوا منين؟ مش بيرجعوا طبعا إيرازموس، لا هم اشتغلوا قبل كده، بيبدأوا من آخر إصدار عملوه هو ده اللي بيقارنوا بيه ويبتدوا يدرسوا المخطوطات تاني. طبعا بقى مش بيقارنوا كل المخطوطات، هم في مخطوطات قارنوها خلاص، لو في مخطوطات جديدة ظهرت وهكذا. لكن ده اللي كان بيحصل في الاول خالص. في اول شغل النقد النصي كان الراجل يعيش 30 40 سنة شغال بيقارن في مخطوطات، تمام كده. ف لكن في الاخر اللي هو القائمه اللي احنا قلناها دي، دي بقى كده لو بعد كده حصل لقينا مخطوطات تانية هنعرف نحطها سواء قراءه جديده او مخطوطات ضمن القراءات اللي فاتت. ايوه العمليه سهله، هي الموضوع كان من البدايه كان صعب لان دي كانت اول مره يعملوا كده. لكن بعد ما خلاص قارنوا مخطوطات، ما بيرجعوش يقارنوا نفس المخطوطات، عندهم الداتا دي اصلا. عندهم لو مثلا في مخطوطه جديده بقراءه جديده ظهرت بيزودوها، او لو هي مثلا مخطوطة جديدة بتحمل نفس القراءة بيبتدي يشوفوا هل المخطوطة دي، يعني مثلا لو هم كانوا اختاروا ان النص كامل هو الصح بس ظهرت مخطوطة جديدة بتحمل القراءة دي، فبيشوفوا هل المخطوطة دي هتخلينا نختار ان دي هي الاصل ونغير رأينا ولا مش هنغير رأينا على اساسها وهكذا. بنجمع الاختلافات اللي في المخطوطات اللي جمعتها او اللي كلها. اليو بي اس عاملة مقدمة للكتاب حوالي 20 صفحة أو 30 صفحة، جايبة فيها كل الشواهد اللي على أساسها عملت نص العهد الجديد. فهي مش واخدة كل شواهد العهد الجديد بس واخدة أهمها وأصحها، اللي هي من ضمنها طبعا أهم المخطوطات، يعني حوالي 500 مخطوطة من الأحرف الكبيرة و300 مخطوطة، يعني مش جايب كل الشواهد بس جايب أهمها اللي كل الناس بترجع لها. تمام؟ في أي أسئلة تانية؟ فهو الخطوات اللي بيبتدي بيها النقد النصي قبل ما يبتدي يشتغل، هو كده لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيجيب النص اللي عنده ويجيب كل الشواهد اللي فيها نفس النص، وبعدين بيقوم عامل إيه؟ يطلع كل الاختلافات اللي وجدها في المخطوطات ويرصها. قال لك أنا لقيت مخطوطة مثلا فيها النص كامل، فبقوم حاطط القراءة وجنبيها المخطوطة اللي أنا لقيت فيها القراءة دي، ولقيت مخطوطة تانية فيها كده، فبقوم كاتب القراءة وأقوم حاطط مخطوطة تانية وهنا المخطوطة كده. ففي الآخر هيبقى معايا إيه؟ هيبقى معايا قراءات وجنب كل قراءة المخطوطات اللي فيها القراءة دي، تمام؟ بعد كده بقى ابتدي أشتغل. هنشرح بقى إزاي بيبتدي يشتغل بعد ما ناخد راحة كده، وبعدين إيه؟ ولا قبل ما ناخد راحة عايز بس اشرح ايه الفرق ما بين كلمة قراءة في الاستخدام المسيحي وكلمة قراءة عندنا في علوم القرآن. حد يعرف ايه الفرق؟ قول يا مولانا. قراءة في الاستخدام المسيحي ليها اختلافات. طب ما هو القراءات في القرآن برضو بتبقى اختلافات. القراءات في القرآن نازلة يعني وحي، كلها وحي. وبعدين؟ انما ديتها بشريه. عندك راي تاني؟ ها القراءه دي لغه لكل قائل. لا انت كده هتفتي. قول يا مولانا. كده انا وجهه نظر بتاعت مصحح القراءه، القراءه عندنا في القران هي اللفظه اللي بدا ينزل عليها او بدا ينزل بيها الناس اللي مش يا اخي ها زي ما احنا قاعدين هنا لا دلوقتي هي النقطه الرئيسيه، ان المسيحي بيعتبر ان في شكل واحد فقط للنص صحيح، لكن احنا عندنا بقراءات القران الكريم بغض النظر ايه تعريف القراءه واحنا هنعرفها، يعني ان كله صحيح وكله موحى به من الله. يعني المسيحي مش هيجي يقول لك مثلا ايه انجيل يوحنا من غير قصة المرأة الزانية صح وبقصة المرأة، لا هو عنده كنص انجيل يوحنا يا اما في قصة المرأة الزانية يا اما ما فيهاش، فهو بيختار شكل واحد والاشكال الاخرى دي من الاخطاء اللي دخلت في النص عبر انتقال النص تاريخيا، فهو ما بيقبلهاش كلها. لكن القراءات عندنا في القرآن الكريم كل قرآن وكل موحى به من الله بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في قراءات 10 متواترة وفي الأحرف 7. العلماء وفي علشان تبقوا فاهمين ان القراءات داخل فيها الاحرف السبع، يعني الاحرف السبع مش روايات منفصله، لا دي هم 10 قراءات من في القراءات دي من الاحرف السبع. الاحرف السبع اللي هي طرق اللهجات او طريقه الكلام اللي العرب كانوا بيتكلموا بيه. فمثلا في بعض العرب كانوا بيقولوا عليهم، بعض العرب كانوا بيقولوا عليهم، بعض العرب كانوا بيقولوا الصلاة، بعض العرب كانوا بيقولوا بيفخموها يعني بدل صلاة تبقى صلاة. تمام. فدي الأحرف السبعة اللي هو طريقة اللهجات علشان يسهلوا على العرب قراءة القرآن، ما يلزمهمش التغيير لسانهم. يعني القراءات دي بقى هي الاختلافات في النص نفسه، اللي نلاقي آية مثلا بتقول مالك يوم الدين، القراءة الثانية بتقول مالك يوم الدين. فاحنا بنقول ان ده كله وحي وكله بسند متصل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في عندك تعليق يا مولانا؟ اشمعنى؟ طيب ماشي، احنا ناخد راحة.